يعني لماذا يعمر هؤلاء المجرمون فوق خراسيهم ويقتل هؤلاء الصالحون الذين يقودون الأمة إلى الخير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حبيت في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي منذ عداوة إبليس لأبينا آدم وأمنا حواء، وكان سببا في إخراجهما من الجنة وتزيين المعصية له. ثم جاءت مصيبة قتل قابيل لأخيه هابيل في أول حركة قتل يعني تصير في هذه الحياة وتسفك الدماء على هذه الأرض. واللافت للنظر أن يعني الإنسان لا يتعجب من وجود نفوس يملأها الشر، يغلب شرها خيرها وتطمس فطرتها وتنتكس، ويصير الإنسان في عالم الحيوانة. ودخل فيروز وهو أبو لؤلؤة المجوسي، كان عبدا عند المغيرة بن شعبة، يشكو لأمير المؤمنين عمر أن سيده يجعله يدفع خراجا أو يعني زي جزية أو ضريبة مكلفة 5 دراهم. فقال له عمر ليتحقق من الأمر: ما صنعتك؟ أنت تشتغل إيه يعني؟ ما مهنتك؟ قال: نجار وحداد ونقاش. تبارك الله، يعني ثلاثة. كان هو فارسي، فارسي مجوسي، يمتهن مهنا ثلاثة، يعمل أعمال ثلاثة، صنايعي يعني حرفي، نجار حداد ونقاش. نقاش يعني يصبغ الجدران، يدهن الجدران بالجير والألوان وغيرها. قال: ما خرجك بكثير يا فتى؟ قال: نعم. قال: سمعت أنك تعمل طاحونا يعمل بالهواء، تعمل طاحونا تطحن تشتغل بالهواء. قال: سأصنع لك واحدة يا أمير المؤمنين يتحدث عنها الناس كلهم. وسار. قال سيدنا عمر لمن حوله: أوعدني الغلام آنفا، الولد بيهددني، لا إله إلا الله. فقه عمر أن هذا تهديد صريح واضح، لا يعني بقتل عمر. سبحان من ألهمه وعلمه رضي الله عن فرق الأمة. ثم رأى عمر بالليل أن ديكا ينقره نقرات 3، فاستيقظ ويقال أن تكررت هذه الرؤيا أياما. فقال عمر بعد أن قص الرؤيا ظنا منه أن أحدا سوف يؤولها له، فسألوا أحد الصحابة: بما تؤولها يا أمير المؤمنين؟ قال: غلام أعجمي يطعنني طعنات 3. يا الله، هو شاف رأى ديكا ينقره 3 نقرات، فأولها عمر على هذا الأساس. في 26 تقريبا من ذي الحجة سنة 23 هجرية، كان عمر لا يدخل في الصلاة إلا بعد أن اطمأن إلى تسوية الصفوف، ثم كبر ودخل في الفاتحة، فاتحة كتاب الحمد، وإذا بأبي لؤلؤة وهو مختبئ في الصف الأول يخرج من تحت عباءته خنجرا مسموما ويطعن عمر في خاصرته وفوق يعني في ناحية الكلية 3 طعنات، فخر عمر على الأرض. فحاول أبو لؤلؤة أن يهرب، فاجتمع حوله المصلين الصحابة الذين يصلون، فطعن 13 واحدا منهم حتى استطاع أن يقتل منهم 7، و6 نجوا. فما كان من سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلا أن غطاه سريعا بعباءته. يعني سيدنا عبد الرحمن خلع عباءته وغطى أبا لؤلؤة، فلما علم أنه لا محالة ممسوك سبحان الله العظيم طعن نفسه ومات منتحرا. هذه كانت أول حادثة مروعة لإمام المسلمين العادل وعبقرية الإسلام الكبير سيدنا عمر ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه. وتولى بعده سيدنا عثمان، وفي سنة 35 هجرية بعد 12 عاما للأسف الشديد تألب 700 جاءوا من مصر وجاءوا أيضا من العراق وأحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه ذو النورين الذي تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني له مآثر في الإسلام ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. وأحاطوا ببيته 49 يوما حصار، كانوا يمنعون الماء عنه، وكان يرسل له الماء سيدنا علي رضي الله عنه، وأرسل الحسن والحسين رضي الله عنهما ليدافع عن أمير المؤمنين عثمان، وكذلك كثير من الصحابة، ولكن قدر الله النافذ أن تصوروا عليه البيت كما تعلمون سقف البيت. وقال لنائلة بنت الفرافصة زوجه الكريم قال احتجبي يا نائلة إن يعني قتلي أهون عند الله عليك من أن يرى شعرك أجنبي. هذه الغيرة المحمودة عند صحابة رسول الله وعند كل مسلم غيور على الأعراض. ونائلة لما ضربه أول رجل بالسيف طعنوه عدة طعنات وقد كان مسنا عبر الثمانين رضي الله عنه وأرضاه، حاولت نائلة أن تمنع السيف عنه فقطعت أصابعها سبحان الله. واستشهد عثمان وهو يرتل في المصحف الذي بين أيدينا الآن نسميه المصحف العثماني أو الرسم العثماني. هذا كان سنة 35 هجرية، كان أيضا في ذي الحجة، في الثاني من ذي الحجة يعني قبل عرفة بأيام بأسبوع أو ربما في 23، وكان أو يعني في كان عمر رضي الله عنه في هذا الوقت، يعني مهم في ذي الحجة قتل عمر وقتل عثمان رضي الله عنهما. وبعدين جئنا إلى سنة 40 هجرية وثلاثة من الخوارج اجتمعوا وقالوا أن سبب المشاكل التي فيها المسلمين هو علي ومعاوية وعمرو بن العاص. احيانا اصحاب الهوى دايما يضعوا وينصبوا امامهم اعداء. يعني تخيل ان سيدنا علي ومعاويه وعمرو بن العاص الصحابه الاجلاء هم اعداء الاسلام، فبالتخلص منهم يعني تنضبط الامور، هكذا اصحاب الهوى يظنون. فعلى طريقه اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. كان عبد الرحمن ابن ابي ملجم هذا المجرم يحب امرأة تسمى قطام التميمية، وكان قتل ابوها واخوها وزوجها في معركة النهروان مع سيدنا علي، كانت تنقم على ابي الحسن رضي الله عنه، ابو الحسنين سيدنا علي زوج فاطمة رضي الله عن اهل البيت، فقالت له يا عبد الرحمن مهري رأس عليك، بالضبط زي ما قضية يوحنا المعمدان سيدنا يحيى الملك لما أراد أن يتزوج زيجة لا تصلح في الشريعة اليهودية، ووقف سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى أبيه سيدنا زكريا عليه السلام أنه لا يجوز. ف قالت له للملك يعني إن جيتني برأس يحيى، ويسمى يوحنا المعمدان عند النصارى، فأتزوجك. ويقال ان لما قطعت رأس يحيى عليه السلام مهرا لهذه الداعرة او الفاجرة او العاهرة والعياذ بالله ورفعت على صنية الى الملك تحرك الرأس يقال يعني وقال حرام لا يجوز لا يجوز لا يجوز يعني سبحان الله. فنفس القضية قال عبد الرحمن بن ابي ملجم انا اكفيكم عليا. كان يوم 17 من رمضان سنة 40 هجرية. وقال واحد اسمه البريك انا اكفيكم معاوية بن ابي سفيان. والثالث قال انا اكفيكم عمرو بن العاص. في هذه الليلة عمرو شعر بشيء حركة خارج البيت غير طبيعية فابى ان يخرج. وارسل مكانه رجل يسمى خارجة يصلي بالناس صلاة الصبح. او ربما كان مريضا او قدر الله الغالب. هذا الذي اراد ان يطعن عمرا ضربه ضربة فاكتشف ان هذا ليس عمرا. قال اردت عمرا واراد الله خارجه. يعني سبحان الله مدخلين حتى انه يعني يضربوا شرعا يعني. ودي نفس تقتل بغير حق. واما الذي اراد ان يضرب معاوية سيدنا معاوية كان يميل الى السمنة. فجاءت الضربة في خاصرته ولم تأته لتقتله وعولج منها. واما سيدنا علي فضربه ابن ابي ملجم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي اتدري من اشقى الاولين واشقى الاخرين؟ اشقى الاولين عاقر ناقة صالح. واشقى الاخرين من يطعنك هنا فتسيل الدماء هنا. واشار النبي صلى الله عليه وسلم على المكان الذي سوف يضرب فيه علي ليستشهد. ويعني سيدنا الحسن بن علي طبعا هو يعتبر خامس الخلفاء الراشدين لأن تولى من كان به الستة أشهر. لأن 30 سنة خلافة راشدة تختتم مش بسيدنا علي تختتم بسيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه لتكتمل الخلافة الراشدة 30 عاما منذ أن تولى أبو بكر إلى أن تولى سيدنا الحسن ثم صالح معاوية في عام الصلح أو عام السلام. على مر التاريخ يعني أو نتوقف هنا نقطة خطيرة. أربعة من الخلفاء الراشدين يقتل منهم ثلاثة أمر في منتهى الغرابة. يبدو أن نحن كعرب أو مسلمين لا نجيد ألعاب السياسة ولا أصلا السياسة للأسف ليست بالطهارة المطلوبة حتى نعمل فيها عقولنا. ثلاثة من الخلفاء الراشدين لا حراسة ولا أمن ولا تأمين. يقتل عمر ويقتل عثمان ويقتل علي رضي الله عنهم. لا أدري أنا أريد من علماء الاجتماع الإسلامي والسياسة أو علم الاجتماع السياسي الإسلامي وهو أصبح علما مؤسسا منذ سنوات قريبة أن يدرسوا هذه الظاهرة. وبعدين الشعوب وكأنها ترفض الحكام الصالحين. يعني كأن الشعوب ترفض او يبدو استمرار النعم او رفاهية النعم تجعل الشعوب مدللة. لا تدري يعني لماذا يعمر هؤلاء المجرمون فوق كراسيهم ويقتل هؤلاء الصالحون الذين يقودون الامة الى